امرأة خالعت زوجها وبعد مدة رغب الاثنان في العودة إلى بعضهما، فكيف يكون ذلك؟ هل يحتاج إلى عقد جديد؟ نرجو التوضيح. هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، وبيان ذلك كما يلي: أولا، إن كان الخلع بلفظ الطلاق، الخلع إن كان بلفظ الطلاق أو نية الطلاق، فهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل، ولا أدري عاد كيف التفصيل يصل إليكم. المهم، إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق، وكان الخلع هو الطلقة الثالثة، فهذا ليس له أن يرجع إليها إلا بعد زوج آخر، بعدما يتزوجها زوج آخر ويدخل بها ويفارقها، له أن يعقد عليها المخالع الأول الذي خالع، الذي خالعته المرأة. هذا إذا كان بلفظ الطلاق أو نية الطلاق. الثاني إذا إذا إذا لم يكن بنية الطلاق ولا بنية الطلاق ولا بلفظه، وإنما بنية الفسخ، هذا لا يخلو من أحد أمرين: إن كانت المرأة قد خرجت من العدة فله أن يعقد عليها عقد جديد، إذا كان بنية الفسخ لا بنية الطلاق وبلفظ الفسخ ولم ينوي به الطلاق، أو بلفظ المفارقة ولم ينوي به الطلاق، له أن يعقد على المرأة إذا خرجت من العدة. أما إذا لم تخرج من العدة فله أن يراجعها برضاها، له أن يراجعها برضاها. طيب، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. طيب، إذا كان بلفظ الطلاق أو نية الطلاق وكان دون الثلاث، يعني أقل من الثلاث، في هذه الحال إن كانت قد خرجت من العدة فيجوز له أن يعقد لها عقد جديد، وإن كانت في العدة له أن يراجعها برضاها ولا تحتاج إلى عقد جديد. نعم. جرى العرف عندنا في بلدنا أن الرجل إذا أراد بيع أرض أو دار استأذن جاره قبل البيع، فإن رغب الجار كان أشفع وإلا أذنا، فهل هناك دليل شرعي على ذلك؟ نعم، الدليل حديث جابر الذي تقدم: لا يحل له أن يبيع حتى يستأذنه، يستأذن شريكه يعني، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به. نعم. من فاته ركعتين أو ركعة في صلاة الجنازة هل يقضي ما فاته من الركعات؟ وإذا كان الجواب نعم، هل يكون قضاؤه آداء أم قضاء بالنسبة له؟ أنا أسألكم سؤال: صلاة الجنازة فيها ركعات؟ ها؟ تكبيرات ابن. تكبيرات. نعم، إذا فات التكبيرة أنت تبدأ مع الإمام في التكبيرة الثانية مثلا على سبيل المثال، ثم تكمل معه التكبيرات على الترتيب. إذا سلم الإمام يعني تكبر التكبيرة الأولى بنية، يعني هي التكبيرة الأولى قضاء، تكبرها هي الرابعة لن تكون قضاء، وتقرأ الفاتحة. وإذا كان فاتك تكبيرتان يعني تقضيهما يعني بسرعة قبل أن تنقل الجنازة، قبل أن تنقل الجنازة، لكن على الترتيب: الأول الفاتحة، والثانية الصلاة الإبراهيمية، والثالث الدعاء للميت، والرابع السلام، يعني التكبيرة بعد السلام. نعم. حد السارق أن تقطع يده، هل إذا قطعت يده يلزمه دفع ما سرقه بعد القطع؟ نعم، دفع المال، دفع المال يلزمه دفعه إلى صاحبه، لأن يعني القطع هذا حق لله عز وجل، ورد المال حق لصاحب المال، فيعني يرد المال الذي أخذه إلى صاحبه. نعم. هل الزنا بالمرأة المسلمة والمرأة الكافرة سواء في العقاب؟ الزنا كله محرم، الله عز وجل ما فرق بين المرأة الكافرة وبين المرأة المسلمة، لا لم يفرق، لأن الزنا كما أخبر الله عز وجل عنه يعني فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني الزنا مطلقا سواء كان بالكافر أو بالمسلم، ولأن فيه أيضا اختلاط الأنساب، سواء كان الزنا بمسلمة أو بكافرة فهو محرم محرم مطلقا. نعم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا أو مفردا أو متمتع؟ في خلاف، لكن الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا. الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. نعم. من انتقض، لأنه ساق الهدي، والذي يسوق الهدي يحج قارنا. نعم. من انتقض وضوءه في الشوط الثالث هل يعيد من الأول أم يتم؟ لا يتم، يبني على ما سبق، يتوضى ويبني على ما سبق من المكان الذي خرج منه. هل يجوز الشفعة في حالة إذا كان الذي يأخذ النصيب ميراث؟ لا، الميراث كما قلت كما تقدم معنا، الميراث ليس فيه شفعة، الميراث ليس فيه شفعة على الصحيح عند الأكثرين، لأنه انتقل بدون عوض، يعني لم يكن بيعا، الشفعة في المبيع. نعم. وضح لنا كيفية الخروج على الحكام وما هي المفاسد المترتبة على ذلك. يا إخوان يا إخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا، الخروج على الحكام ليس بالأمر الهين. لماذا ليس بالأمر الهين؟ لأنه يترتب عليه سفك دماء معصومة، دماء المسلمين معصومة، ليس كذلك؟ ويترتب عليه انتهاك للأعراض المحرمة النساء، ويترتب عليه أخذ الأموال المعصومة أيضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة السلطان والحاكم ما لم تروا منه كفرا بواحا، يعني بكرا كفرا عندكم من الله عليه برهان، عندكم عليه من الله عليه برهان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما لم تر كفرا بواحا عندك من الله عليه برهان واضح. فحينئذ إذا كان عندك قوة نعم، أما إذا كان الخروج بدون قوة وعندك كفر، يعني بين على الكفر كفر الحاكم مع يعني وليس عندك قوة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريش في صلح الحديبية، ليس كذلك؟ صالح قريش لأنه ما كانت عنده قوة عليه الصلاة والسلام يقاوم، وكان الصحابة الذين معه ليس عندهم قوة. فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالخروج على الحكام ليس بالأمر الهين يا أخوان، كثير من الناس يتهاون بهذا الأمر، والسبب السبب البعد عن أهل العلم، وإلا أهل العلم يعرفون أن الجهاد واجب، وأن نصرة الإسلام واجبة، وأن الدعوة إلى الإسلام واجبة، وأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للعالمين، لكن ينظرون إلى المفاسد والمصالح، المفاسد والمصالح المترتبة على العمل أو على الفتوى. فالسبب الذي حصل الآن هو البعد عن أهل العلم، وأعني أهل العلم الموثوق بعلمهم، وليس كل ما يعني ليس كل من يدعي العلم ويستطيع الوعظ يعظ ويتكلم ويوجه الناس، يعني لا يمكن، يعني ليس أن نطلق العلم على كل من يعني يستطيع الموعظة. العلم له ضوابط، العلم له ضوابط يا إخوان. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين، نسأل الله عز وجل يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ دماء المسلمين. أما إذا وجدت القوة وجد الجهاد فنحن مطالبون، لكن اسألوا الله، ادعوا الله عز وجل أن يحفظ دماء المسلمين وأن يحفظ بلاد المسلمين، خصوصا خصوصا هذه البلاد، لأن هذه البلاد يا إخوة لو صار فيها بعض المشاكل وبعض الاضطرابات وقلة الأمن وقلة يعني والأمور التي لا تخفى عليكم، كيف يأوي المسلمون إلى الحج والعمرة؟ كيف يأتون إلى العبادة إلى الحرمين؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن يحفظ هذه البلاد أيضا على الخصوص لمصلحة المسلمين. نعم. أبي عنده أراضي ومزارع وقسمها على الأبناء وترك البنات، هل الأبناء عليهم إثم في ذلك؟ لا، الإثم على الأب، الإثم على الأب، أما الأبناء ما عليهم إثم في هذا، لأن الإنسان الذي تسبب في الإثم هو الأب، فيأثم بهذا العمل، لأن هذا العمل مخالف للشرع، لا يجوز هذا العمل. نعم. أبي يعمل أشياء تضر بنفسه، وأنا الابن أعمل كل جهدي لعمل أشياء صالحة له لمدة 20 سنة، ولكن هو يعمل أشياء غير صالحة، وأنا عندي أولاد وكبرت في السن، فماذا أعمل مع أبي؟ يا أخي يا حاج، الله عز وجل أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، قال: وما أنت عليهم بمسيطر، يعني ما عندك سلطة عليهم. ويقول الله جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي كان يريد الهداية لأبي طالب، لأنه كان أبو طالب كان يعني كان يدافع عن الدعوة، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، فكان حريص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية أبي طالب. وكان عنده وهو في النزع، وقال عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاج لك بها عند ربي يوم القيامة. فأراد أن يقولها، وكان عنده رهط من قريش منهم أبو جهل، قال: وترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: يا ابن أخي والله لولا السب والملامة لقلتها لتقر بها عينك. فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية، نزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ونزلت الآية أيضا الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية قسمان: هداية الدلالة والإرشاد، هذه نستطيع عليها نملكها، لكن هداية التوفيق هذه الثانية، هذه ما يملكها إلا الله عز وجل. فأنت عملت الذي تستطيع، وكون والدك يهتدي أو لا يهتدي هذا إلى الله عز وجل. نعم. هل الصلاة في الروضة الشريفة فيها مزية خاصة؟ وهل الجلوس كذلك فيه مزية خاصة؟ لا أعلم مزية تدل على هذا، لا أعلم مزية للصلاة في الروضة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هكذا ورد الحديث، لكن لا أعلم مزية وزيادة فضل للصلاة فيها، ولا فضيلة للجلوس فيها، لا أعلم هذا. نعم. هل التدخين حرام أو مكروه؟ وهل ينقض الوضوء؟ أما نقض الوضوء فلا، ما ينقض الوضوء. أما كونه مكروه أو حرام فهذه مسألة مختلف فيها من قديم. كثير من العلماء يقول أنه محرم، والأدلة على هذا كثير، يستدل بحديث عامة وخاصة، بالنصوص بأدلة عامة وخاصة، أدلة عامة وأدلة خاصة على تحريمه. وبعض أهل العلم يقول إنه مكروه، لكن أنا أسأل الإخوة المستمعين الآن: المكروه لو داوم عليه الإنسان، هل هذا المكروه يحبه الله ولا يحبه؟ الله يحب المكروه أو لا؟ والرسول يحب المكروه أو لا يحبه؟ إذن على خطأ. بل العلماء قالوا الفسق هو يعني الفسق الإنسان كوني مثلا يوصف بأنه فاسق، يقولون الفسق الارتكاب الكبيرة من الذنوب أو الإصرار على الصغيرة، يعني المداومة عليها. فلو فرضنا أن التدخين من الصغائر، فالإصرار عليه والمداومة عليه يصيره من الكبائر. نسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم. ولو كان في مجال في الوقت لبينت لكم أضراره والاجتماعية، الأولى الدينية والصحية والاجتماعية والمالية، وكله ضرر محض، ليس فيه مصلحة. أي نعم. سمعت من الحاج ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل يقول عن سليمان: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها. يقول فسرها. بعض أهل العلم يقول إن سليمان كان له 99 زوجة، وأحد الأفراد له زوجة واحدة، وأعجبت سليمان وأرادها. هذا كله إسرائيليات، كذب هذا، هذا كله كذب. المقصود النعجة الأغنام، يعني أنثى الظأن له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها. المقصود النعاج البهائم المعروفة، وليس المقصود يعني النساء كما يقال من الإسرائيليات. نعم. هل يجوز تقسيم الإرث على الأولاد والأب حي؟ لا، هذا خلاف المعروف عند الناس، لأنه يحتمل أن الأب يموت قبلهم. ألا يحتمل هذا؟ يحتمل أنه يموت قبل الورثة. طيب وقد لا يحتمل أن أحد الورثة يموت قبل، آسف، يحتمل أن أحد الورثة يموت قبل الوارد أو أكثر من واحد. فالتقسيم هنا يعني لا يقسم الشيء قبل حلوله. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر يا إخوة إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. وفق الله الجميع، جزيت خيرا يا أخي، بسم الله.